كلمات الشاعر فوزان بن مضيف الطلحي، أداء المنشد سهم هذيل. يا مرحبا بالضيف من قلب وإنسان، من البداية لين ما لا نهاية، في حلة أهل الطيب شاس المعرفة والهدايا. هو هو أكبر والبنى فوق الشجان، بني القصيدة مثل بني البناية، تبقى مفخر شاهد طول الأزمان، علم الروضة القصايد وآية. والله لصمم ذكرتي وانا فوزان ارضي بها اصحابك وصادق عدايا. الطيب لي ما هو بحاجة الان، يكفيه فعله عن امور الدعاية. يا مرحبا ترحيبة شانها شان، قول وفعل ما هي مجرد حكاية. يا مرحبا بالضيف من قلب وانسان، من البداية لين ما لا نهاية، في حلة أهل الطيب دار بين الإيمان، قريش ساس المعرفة والهدايا. قريش لم تحظى الشعر عنوان، فن الرجز ولا قصيد وحدايا، فن الرجز ولا قصيد وحدايا. وقريش تريخ العرب سلم وعنان، رايا وتكفي عن ثمانين رايا. وقريش تريخ العرب سلم وعنان، رايا وتكفي عن ثمانين رايا. وقريش تريخ العرب سلم وعنان، رايا وتكفي عن ثمانين رايا. وقريش هاي وقفة على كل ميدان، على الفروسية وفن الرماية. وابو عماد جمل كل العيان، يحمي مواقفها بعزم ودرايا، بعزم ودرايا. تخضع لها صعبات منطق وبرهان، هيبة برنامج يشكل حماية، يشكل حماية. هم صمم من عالف وادراك وتقال، ما هم الفيروس راع الوشاية، ما هم الفيروس راع الوشاية. وعلى اللي فالمهمة تشجع متوارد يا الوافي اللي مادتك سر وعلان، ابوك وصوا انت راح الوصايا. والله يدي مفرحكم بابن وما في الدولة العظمى مقر ولايا، في رؤية محمد وفي حكم سلمان، على ارض ارضي وسوامي سمايا. هو هو اكبر والبن شان، بني القصيدة مثل بني البناية، تبقى مفخر شاهد طول الأزمان، علم الرواد القصايد وآية. والله لصمم فكرتي وانا فوزان، ارضي بها اصحابك وصادق عدايا. من قلب وإنسان، من البداية لين ما لا نهاية. عرضه ولا دايا هدرا شلا لم داحظه شعر عنوان فن الرجال ولا قصيد وحدايا فن الرجال ولا قصيد وحدايا وقرا شتا ريخ العرب سلمى وعنان رايا وتكفي عن ثمانين رايا وقرا شتا ريخ العرب سلمى وعنان رايا وتكفي عن ثمانين رايا وقرا شتا ريخ العرب سلمى وعنان رايا وتكفي عن ثمانين رايا وقرا شاه الوقفه على كل ميدان على الفروسيه وفن الرمايا وابو عماد جمل كل العيان يحمي مواقفها بعزم درايا بعزم درايا تخضع لها صبات منطق وبرهان هيبتها برنامج يشكل حمايا يشكل حمايا هم صمم من عالف وادراك وتقال ما هم الفيروس راع الوشايا ما هم الفيروس راع الوشايا وعيال الليفال مهمة شجعة متوارثين المد مقصد والغاية خويهم يعيش في الوقت سلطان والعدو يروح قسم العناية مبروك يا شرف عد ما حلها كان عد الحروف ابن الشعر والرواية يا الوفي سر وعلى نابوك وصوا انت راح الوصايا والله يدي مفراحكم بابن وما في الدولة العظمى مقام رولايا في رؤية محمد وفي حكم سلمان الله